نحن الفتيان وقد عدنا عدنا بالشرعة قد عدنا نحن الفتيان وقد عدنا عدنا بالشرعة قد عدنا لنعيد المجد لأمتنا فشباب الدعوة أبرار فشباب الدعوة أبرار قبسات المصحف ما أفلت عن أفق علانا وانحسر قبسات المصحف ما أفلت عن أفق علانا وانحسرت إن أظلم ديجور سطعت بجباه الفتية أنوار بجباه الفتية أنوار دوت كالرعد عزيمتنا وجرت بالحق سفينتنا دوت كالرعد عزيمتنا وجرت بالحق سفينتنا وربت بالخير حضارتنا يا ابني علياها الأخيار يا ابني علياها الأخيار نحن الفتيان وقد عدنا عدنا بالشرعة قد عدنا نحن الفتيان وقد عدنا عدنا بالشرعة قد عدنا لنعيد المجد لأمتنا فشباب الدعوة أبرار فشباب الدعوة أبرار نحن الفتيان وذا عهد نمشي قدما لا نرتد نحن الفتيان وذا عهد نمشي قدما لا نرتد لله إذا عشنا جند ولنحن اليوم الأنصار ولنحن اليوم الأنصار أفق التوحيد ملاعبنا وهدى الرحمن يصاحبنا أفق التوحيد ملاعبنا وهدى الرحمن يصاحبنا لن تقبل زيفا أنفسنا فطريق الفتية معطار فطريق الفتية معطار في مهجتنا نور الذكر يجتاح الباطل في فجر في مهجتنا نور الذكر يجتاح الباطل في فجر منام القلب على بر والركب الظافر جرار منام القلب على بر والركب الظافر جرار نحن الفتيان وقد عدنا عدنا بالشرعة قد عدنا نحن الفتيان وقد عدنا عدنا بالشرعة قد عدنا لنعيد المجد لأمتنا فشباب الدعوة أبرار فشباب الدعوة أبرار